والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى أزفت آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم فاسجدوا لله واعبدوا.